تسافر وتذوب في تفاخر. هناك أسئلة كثيرة تطرح في حياة المسلمين اليوم والعرب عن قضايا العلاقة بين المسلمين والعرب وبين النصارى واليهود وبالعموم الأديان الأخرى. تكثر الأسئلة والشبهات والمشكلات، ويريد هؤلاء العرب والمسلمون إجابة واضحة على هذه العلاقة. نحن الآن في ساحة الفاتيكان في قلب العاصمة الإيطالية روما، لنتكلم عن العلاقة الحقيقية بين اليهود والنصارى والعرب والمسلمين. كيف ستكون هذه العلاقة؟ ما هي المفاهيم الصحيحة؟ ما هي النظرات التي ينبغي أن نهتم بها؟ كذلك ما هي الشبهات التي تعرض لنزيلها؟ لكن قبل أن نعرض إلى هذا الموضوع الخطير من قلب هذه الساحة الشهيرة، فلنعيد الذكرى إلى حلقات سابقة عندما مررنا في لندن ومررنا في بلجيكا على مواقف من النصارى تجاه العرب والمسلمين. في هذا المكان حقيقة يعني رسالة محزنة ورسالة مفرحة في الوقت نفسه. رسالة محزنة لأن تتكلم عن أحوال إخواننا المسلمين في العرب. تخيلوا، هذا المكان عبارة عن خيم بسيطة جدا يسكن فيها رجل، وهذا الرجل بعد فترة صار معه مجموعة من الأصحاب. فكرته، شوف سبحان الله، فكرة الإبداعية لمناصرة إخواننا المسلمين. الآن هو جالس أمام مبنى البرلمان البريطاني، مكان القرارات ويعني ما يخططون به لصالح يعني أو ضد المسلمين أو لصالحهم، طبعا بناء على مصالحهم الخاصة. هذا الرجل من أول ما بدأ الاحتلال والعدوان الآسن من البريطانيين والمتعاونين معهم ضد إخواننا المسلمين في العراق، نصب هذه الخيام الصغيرة وبدأ من فترة الاحتلال إلى يومنا هذا وهو في نفس المكان يزور السياح والصحفيون وأيضا يراه البرلمانيون. يريد أن يقول رسالة إلى أننا نرفض العدوان على المسلمين العزل في أرض العراق. I'm a human being. I'm a Christian. I'm a British citizen. My country is committing infanticide, genocide, torture, the weapons industry, business money making. Well, we need the oil to fuel our bombers. Otherwise, we can't go and bomb anybody we don't like. We are targeting the unborn baby in the mother's womb. They are our number one target. Are we with you or what? At the moment, people being called Arab and Muslim are being wiped out by us. The people of the Arabian world should be standing up for their brothers and sisters. We say on this pavement with Parliament Square peace campaign. Now, it's up to you. It's up to me. We can make the peace. And each one of us is going to face our maker, and our maker is going to say, what is Jesus? سأحاول أن أجعل هذه الحلقة المهمة على يعني نقاط أو على يعني فقرات حتى يمكن استيعاب هذا الموضوع الرئيسي والمهم في نقاط مرشحة. النقطة الأولى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس كفار ومسلمين. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني هذا ليس باختيارنا، هو الذي خلق سبحانه وتعالى. جعل الذين كفروا الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا رسوله، والذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون حقا. إذن هذه قضية جوهرية أساسية ليس باختيارنا إنما باختيار الله سبحانه وتعالى. الحكم على طائفة إلى أنها كافرة إذا كانت لا تؤمن هذا حكم دنيوي، يعني يقول هؤلاء غير مسلمين، أهل كتاب من غير أهل الكتاب مشركين، يقول كفار أنهم لا يؤمنون لا بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون على ما هو ظاهر كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطبق الأركان الأساسية وهي الأركان الخمسة والإيمان بالأركان الستة، هذا مؤمن وهذا كافر كمعتقد أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه نحن نؤمن به ابتداء. القاعدة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، منهم كافر ومنهم مؤمن. هذا يعني التعامل الدنيوي، كيف نتعامل مع هؤلاء الذين لا يؤمنون لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، في تعامل في الزواج في الطعام والأكل والشراب، تعاملات الحياة المختلفة في نظام في أثناء حتى من الحياة إلى الوفاة. إذا نتعامل مع هؤلاء الكفار بأحكام فقهية ونتعامل مع المؤمنين والمسلمين بأحكام مستقلة أخرى. هذا المقصود بأنه طبيعة الحياة الدنيا لها أحكام، لطالما قلنا أن هؤلاء كفار وهؤلاء يعني مؤمنين أو هؤلاء غير مسلمين كما يسميهم بعض هؤلاء مسلمين. القاعدة الثانية قضية الحكم الأخروي، هذه قضية عند الله سبحانه وتعالى، نحن لنا أن نحكم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا، لأن الارتباط الأخروي مربوط بحديث واضح وصريح، والله لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. قضية السماع هذه هي القضية التي تحتاج إلى نقاش. الإمام الغزالي عليه رحمة الله ذكر أن السماع لا مجرد الكلمة أو خبر معين يسمع، لا بد أن يفهم الدين الحقيقي حتى يقتنع به ويؤمن، هذا بالنسبة للآخرة. فإذا فهموا الدين وسمعوا به على وجه الحقيقة حينئذ هؤلاء كفار إلى جهنم والعياذ بالله. لكن إذا كان السماع مشوها أو غير واضح هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن هذا الحكم أخروي لا نعلم عنه لأن العلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نحكم على معين في الآخرة على حقيقة السماع في جنة أو في النار، نقول الكفار في النار، لكن هذا بعينه بلغه السماع أو لم يبلغه هذا أمره إلى الله، إلا إذا كان إنسانا واضح العداء قد سمع وعرف ثم لم يؤمن، هؤلاء لا يقال لهم إلا تبت يدا أبي لهب وتب. القاعدة الثالثة من قواعد التعامل بين اليهود والنصارى والعرب والمسلمين قاعدة الولاء، العلاقات الحياتية. الإمام الفخر الرازي عليه رحمة الله بيّن لنا في قاعدة نفيسة الأمور الثلاثة في التعامل مع اليهود والنصارى في حياتنا. قال هناك علاقات في الأمور الحياتية، أكل وشرب وتجارة وعلاقات دبلوماسية اعتيادية للدخول والخروج، قال هذه لا شيء فيها جائزة. علاقة رقم اثنين علاقة مصالح، إذا كانت المصالح لصالح المسلمين لا فيها مشكلة، أما إذا كانت لمصالح جاءت مع اليهود والنصارى كبيرة من كبائر الذنوب. الجانب الثالث علاقة في جوانب العقيدة، يعني نقول أن النصارى واليهود هم أفضل منا، كتابهم مقدس، أخلاقهم الدينية أعظم، هذه أمور تخرج من الدين، أو الولاء بمعنى القناعة الحقيقية أن هؤلاء يجب أن يشاركوا وأن نقتنع بكل ما هم عليه ضد الدين أو ضد الإسلام، هذا كفر ومخرج من الملة وولاؤهم غير مقبول. هذه القاعدة تريحنا في التعامل مع اليهود والنصارى وسنرى تطبيقاتها المعاصرة. التطبيقات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى أنه تزوج بماريا وهي نصرانية قبطية رضي الله عنها أم المؤمنين، وكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مجادة رجل مشرك، وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ودرعه مرهون عند رجل يهودي، والقرآن نص وأخذهم الربا وقدنه عنه اللي هم اليهود، ولكن أيضا كانوا يتعاملون بشيء من الحلال ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك تعامل مع اليهود والنصارى، ورأينا عندما عاد من بلاد المقدس إلى المدينة المنورة أنه وجد رجلا نصرانيا وهو فقير ولا يرى، فأنفق من بيت مال المسلمين مالا حتى يساعده في معيشته وحياته. هذا كله تعامل إنساني، لأنه الإسلام عندما يقول نعم هؤلاء يهود ونصارى لكن لهم حق حياتي، لهم تعامل، حتى أن من بيت المال ما يدفع لهؤلاء. وجدنا قصة من أعظم القصص عندما أرسل أمير المؤمنين عمر وفدا لمقاتلة مجموعة من النصارى وكانوا محتلين في سور، فكان هناك أحد المسلمين يتقن لغة النصارى، فتكلموا مع هذا الرجل المسلم وأرسلوا له برسالة في وسط المعركة والحرب دائرة ومسبوبة أننا نريد أن نستسلم، ففتحوا الأسوار، فقال لهم هذا الصحابي وهم يفتحون الأبواب كتب على جلد أننا نوافقكم إذا فتحتم الأبواب، ورمى بالجلد من فوق السور بنفس اللغة، فلما قرأوا فتحوا الأسوار، فأراد المسلمون أن يقتلوا هؤلاء النصارى، ثم قال لهم النصارى لقد اتفقنا مع رجل منكم، فقال لا بد أن نقاتلكم، فوجدوا الجلد مكتوب عليها إننا نريد أن تفتحوا الأبواب وأن نسالمكم. فأرسل المسلمون رسالة إلى أمير المؤمنين عمر كيف نفعل، يعني هذا واحد صحابي فقط هو الذي اتفق مع النصارى وأرسل لهم فوق السور جلد بالموافقة، فقال لهم عمر رضي الله عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني اتفق رجل مسلم مع النصارى فيجب أن يكون هناك التزام في العهود والمواثيق. هذه الأخلاق التعاملية حتى في وسط المعركة فإننا نتعامل معهم التعامل الإنسان الراقي. يدل هذا على شيء؟ يدل على فهم الإنسان للتعامل بين العرب والمسلمين والنصارى واليهود. نتحدث عن العلاقة بين العرب والمسلمين واليهود والنصارى أو ما نسميه بفقه التعايش بينهم، لابد أن نعرض إلى هذا البحث المهم، وهو للأستاذ الأمين الخولي رحمة الله عليه في كتابه الذي أسماه صلة الإسلام بإصلاح المسيحية. عرض هذا البحث مع مجموعة من الأديان والحاضرين في مؤتمر الأديان في بروكسل. يقول الأمين الخولي إلى أن النصارى المسيحيين في تلك الفترات كانوا يكتبون الخطوط بلغة الصليب، يعني يضعون شعار الصليب كناية عن توقيعاتهم. مع اختلاف الأمراء والقضاة السبب أن كتابة خطوطهم اهتمامهم بالثقافة والقراءة كان ضعيفا للغاية، فجاء دور العرب والمسلمين لينقلوا الحضارة والثقافة بل حتى الخطوط إلى المسيحيين في تلك القرون البعيدة. مارتن لوثر الكاتب الشهير المسيحي عندما قرأ تراجم القرآن مع مجموعة من المفكرين وصلوا إلى مشروع سموه مشروع الإصلاح المسيحي. ماذا يقول هذا المشروع؟ يقول النقاط التالية: إن البابا لا يستطيع أن يرفع عن الإنسان قصاص الخطيئة، وإنما يعلن أن الله هو الذي يغفر الخطايا لمن تاب. هذا شيء بدأ هم يقرون به ويعرفونه. من النقاط أيضا في مشروع الإصلاح المسيحي: كل مسيحي يترك خطاياه ويتوب عنها توبة قلبية خالصة. يعني الذي يريد أن يتوب لابد أن يتوب من داخل قلبه توبة خالصة لله دون أن يعطيها للبابا أو غيره. عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس وعدم السجود لها فذلك أقرب ما يكون إلى الوثنية. فلنقرأ الآن التقارب سبحان الله بين المسلمين وبين المسيحية، لكننا اليوم للأسف الشديد في عهد لا يتقبل هذه الأمور. فدور الشباب المبتعث إلى بلاد الغرب أن يصحح الصورة عن العرب والمسلمين تجاه المسيحية، ودور المثقفين منا كعرب ومسلمين أن ينشروا مثل هذه البحوث التي تبين أننا متوافقون في كثير من مشروعات الإصلاح، وأن علينا جميعا أن ننبذ العنف سواء في بلاد الغرب أو حتى في بلادنا العربية والإسلامية. أنا حابب أختم هذه الحلقة وأن كنت مضايق من مكان قليل لأن اللي خلفي هو المعبد اليهودي الشهير. فتحنا الحلقة بالفاتيكان وحنختم الحلقة بالمعبد اليهودي. هنتكلم عن علاقة اليهود والنصارى بالمسلمين في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى استمرار فهم المسلمين لواقع العلاقة مع غيرهم. نجد التطور مثلا شيخ الإسلام تيمية الذي اهتم بهذا الملف كثيرا، كيف أنه ذكر عن الحنابلة المعروفين في يعني ربما بقوتهم وشدتهم في بعض المواقف، نقل ابن تيمية عليه رحمة الله أنهم يجيزون العلاقة بمعنى التهنئة مع النصارى في أعيادهم. التهنئة هي يعني مبارك لكم أيامكم سعيدة دون الاعتقاد أن هذه اللحظات هي أشياء يعني قبول للشركيات أو غير ذلك. هذا منصوص عليه يدل على فهم المسلمين للعلاقة مع غيرهم. بل يرمي ابن تيمية عليه رحمة الله ابتداء جنازة للرجل اليهودي أو النصراني من باب المشاركة دون أن يقول يعني رحمه الله. لاحظوا هذا التطور أو الفهم الفقهي للمسلمين مع غيرهم. لكن في المقابل النقطة الثانية وأنا أحب هذا المعبد اليهودي أقول أي حركات يقوم بها اليهود أو النصارى ضد بلادنا الإسلامية فهنا لا طريقة للحوار ولا النقاش، خلوا المنابر للسيوف قليلة. هنا الفتاوى يوم الجهاد الدماء، هنا لا كلمة ولا لغة إلا المقاومة والقوة. ونحن في أرض إيطاليا وفي عاصمتها روما نتذكر عمر المختار وكيف قاوم المستعمر الطلياني الذي أتى إلى تلك البلاد. حوارنا عن عامة اليهود والنصارى، عن الذين يريدون أن يتفاهموا ويتجانسوا معنا، ولكن إذا كانت لغتهم الدماء فلا طريق بالدم إلا الدم. I'm a man.